الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق آمنين محلقين أنفسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله